يبقى عامل نص القرآن وحافظ ربع القرآن، نديه ربع القرآن بطريقة يعني. الحاجة الثانية يعني نتأكد إن هو بيراجع الماضي الساعة، إنما إحنا عايزين نشجع الكل، عايزين نشجع الحي بالدرجة الأولى يعني. ونسأل الله التوفيق والقبول، ليس تعجيزا إنما يعني تحريك، تحريك وتشجيع، تشجيع حقيقي بأننا نشوف مستواه ونشوف ما مدى مراجعته للماضي الساعة. طبعا فيه ناس يعني داخل أقل من ثلاث أجزاء من الشيخ، دول نخليهم للآخر، نبتدي من ثلاث أجزاء يعني، وما نتجاوز عن ربع عن ربعين ثلاث أجزاء، وبعدين نشوف الباقي المستويات إن شاء الله. وزي ما اتفقنا واحد زي مثلا الهيئة اثنين يساعدونا، واحد يبقى على الباب وينظم الأسماء، نديه الكشف، نديه تفرغ الأسماء في الورق نفسه والاستمارات كتبت لسه، يبقى الواحد ياخذ شويه ورق ويقعد عند الباب والناس يدخل واحد من المبدا احنا من السلام. لا عندي باب واحد ياخذ الورق ويدخل ثلاثه ثلاثه، وعندنا ثلاثه بيسمعوا اربعه، كل واحد معاه استماره وندخلهم اربعه من تحت، يكون على الباب ننظم نفسه ان شاء الله عشان نعم قدر الامكان نخلي اولاد برا او عندي ستاره على الشباب بس ما يزهموش اسمين في البرد، يبقى خلاص ربنا يعينهم ان شاء الله. اللهم